وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فهذا المجلس 51 كذا، مجلس 51 في مذاكرة كتاب المنتقى للمجد أبي البركات عبد السلام ابن تيمية الحراني رحمه الله، ونحن ما زلنا في أبواب ستر العورة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب النهي عن تجريد المنكبين في الصلاة إلا إذا وجد ما يستر العورة وحدها. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. رواه البخاري ومسلم، لكن قال عاتقيه، ولأحمد اللفظان. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى في ثوب واحد فليخالف بطرفيه. رواه البخاري وأحمد وأبو داود. نعم. وزاد على عاتقيه. هذا الباب ترجمه رحمه الله بقوله: باب النهي عن تجريد المنكبين في الصلاة، أي أن يظهر عاتقيه جميعا في الصلاة. ورد النهي الصريح من النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قال: إلا إذا وجد ما يستر عورته وحدها. هذا استثناء إذا لم يجد من الثوب إلا ما يستر العورة ولا يتمكن من ستر العاتقين، فهذا معذور. وتصورنا لهذا الأمر قليل في هذا الزمان، لما أن تتابعت علينا نعم الله وإفضاله، كيف يتصور المتصور أن لا يكون معه إلا ما يستر عورته، ودواليبنا مليانة من الثياب الداخلية والخارجية، ويكب بعد من البشوت والعمائم. كان في الصحابة رضي الله عنهم عنده من الثوب ما لا يستر إلا عورته، وهم أكرم عباد الله وخير من وطئت أقدامهم الثرى بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وهذا لأن الله جل وعلا لا يعطي الدين إلا من يحب، أما الدنيا فيعطيها من يحب ومن لا يحب. فنسأل الله ألا تكون هذه حسناتنا عجلت إلينا، وأنما ادخره عنده لنا خير مما نظنه في أنفسنا. الحديث الأول، وهو حديث عبد أبي هريرة رضي الله عنه المخرج في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. في رواية: ليس على عاتقيه منه شيء. لا يصلين هذا نهي، والنهي مؤكد بالفعل المضارع المقرون بنون التوكيد الثقيلة. أحدكم يشمل الرجال والنساء، تزيد المرأة بأنه لا بد من ستر جميع بدنها إلا وجهها في الصلاة ما لم تكن في حضرة الرجال الأجانب. في الثوب الواحد، الثوب الواحد المراد به الثوب غير المنسوج، ليس على عاتقه منه شيء. في رواية: ليس على عاتقيه منه شيء، دل على وجوب ستر العاتقين في الصلاة. إلا إذا لم يجد من فقره وعدمه، فهذا اتق الله ما استطاع، فاتقوا الله ما استطعتم. طيب، في رواية التي هي في الأصل: ليس على عاتقه بالإفراد، والرواية الثانية: ليس على عاتقيه. فما الفرق بينهما؟ كل واحد منا له كم عاتق؟ عاتقان، وهما المناكب وهي ما تحت الرقبة يمنة ويسرة. ما الجمع بين الروايتين؟ العاتق اسم جنس تفسره الرواية الأخرى بالعاتقين، أي أنه لا بد أن يستر عاتقيه في الصلاة، وتحتاجون إليها كثيرا هذه المسألة في من أحرم بالحج أو العمرة، فإنه إذا صلى يجعل رداءه على عاتقيه فلا يكشف أحدهما، ومن باب أولى لا يكشف العاتقين جميعا. ثم لما كان الناس يشتغلون في مناسكهم بأيديهم من نصب الخيام وحفر الله يعزكم الكنف وتنزيل العفوش، كانوا يزيلون الرداء فيبقى في الإزار أيسر له، ومنهم من يصلي على هذه الحال، فهذا وقع في النهي. هل صلاته في نفسها صحيحة إذا صلى كاشفا عاتقيه أو أحدهما أو ليست صحيحة؟ قولان لأهل العلم. قيل إن النهي ها هنا يتعلق بشرط من شرائط الصلاة وهو الستر، ستر العورة، وبالتالي لم تصح الصلاة. وهذا هو المشهور في مذهب الحنابلة، أن النهي إذا أتى إلى نفس العمل أو إلى شرطه فيقتضي الفساد. وفي هذا يقول الشيخ ابن سعدي في نظمه للقواعد: وإن أتى النهي إلى نفس العمل أو شرطه فذو فساد وخلل. والقول الثاني وهو الأرجح أن النهي لا يقتضي فساد هذه الصلاة، فالصلاة في نفسها صحيحة مع إثم صاحبها بها، لأن المجمع عليه في ستر العورة هو ما بين السرة والركبة، وأما العاتقان فليس عورة، وإنما جاء الأمر بسترهما خارجا عن كونهما عورة، فلهذا الامتثال طاعة، وعدم الامتثال لهذا الأمر والوقوع في النهي معصية، لكن لا يقتضي معها فساد العبادة، وهذا أظهر القولين. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى في ثوب واحد فليخالف بطرفيه. رواه البخاري وأحمد وأبو داود وزاد على عاتقيه. رواية أبي داود فيها زيادة معنى المخالفة، أن يخالف بطرف الثوب على عاتقيه، أي يجعل الطرف على أحد العاتقين، لأن هذا أتم في الستر، ولئلا يقع في النهي في من صلى في الثوب الواحد ليس تحته منه شيء كما سيأتي. وهذا أيضا يتصور تصورا واضحا في من صلى عليه الرداء، فإنه في أثناء الصلاة يخالف بين أطرافه على كتفيه. ليه؟ لأن هذا أدعى في الستر. نعم في غير الصلاة لو دلاهما دل طرفي رداءه عن يمينه عن يساره، لأن الوقت حار ويتنفس ويذهب عرق لا بأس، لكن في الصلاة يخالف بين طرفيه، لهذا الحديث بهذه الرواية. وقوله: من صلى في ثوب واحد، المراد بالثوب القماش غير المفصل. نحن في مصطلحنا الآن الثوب هو القميص المفصل، له أطراف، له أكمام، له جيوب، أما الثوب في لغة العرب هو القماش غير المفصل. نعم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صليت في ثوب واحد فإن كان واسعا فالتحف به، وإن كان ضيقا فاتزر به. متفق عليه، ولفظه لأحمد. هذا حديث جابر بن عبد الله بن حرام من الأنصار رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم في الثوب الواحد وكان واسعا قال فليرد طرفه عليه. الثوب الواحد يقصد به القماش، إذا كان واسع يعني متسع، قال فإن كان واسعا فالتحف به. الالتحاف أن يلفه على بدنه على جذعه، وإن كان ضيقا أي قصيرا لا يتيسر الالتحاف به فاتزر به، يعني أستر ماذا؟ العورة من السرة وما سفل منها. ويتصور هذا لأنه ما عندهم محلات تفصيل الثياب، قماش ينسج ثم يسترون به عوراته، وربما علقوه برقابهم. وهذا الصحابي الجليل الذي كان منعما عند أمه في مكة، من هو؟ مصعب ابن عمير رضي الله تعالى عنه، وهو أول من هاجر إلى المدينة بأمر النبي عليه الصلاة والسلام له. قتل في أحد وهي في السنة الثالثة من الهجرة، فلم يجدوا ما يكفنونه به، يكفنونه بثوب، إن ستروا رأسه ظهرت قدمه، وإن ستروا قدميه ظهر رأسه. وكان من أنعم وأرغد شباب أهل مكة، دل على ما أدرك الناس، ومعهم نبينا عليه الصلاة والسلام إلى السنة السابعة من الضيق والشدة والنقص والعوز، حتى أغناهم الله عز وجل بالفتح، فتح خيبر، ثم تتابع الخير عليهم. فالمراد بالثوب في الأحاديث هو غير المنسوج، فإذا نسج سمي قميصا، سمي سروالا، سمي تبانا، وإن كان التبان ما هو كله نسج. تبان وشو؟ سلامتك، ما هي بالوزرة. أي وش التبان يا أبو علي؟ لا، التبان كان الموالي والمماليك يشدونه على عورتهم، قماش يشدون على عورتهم يشبه الآن ما يسمى بالهاف أو الكلسيون، يستر العورة المغلظة، هذا التبان، وسيأتي له ذكر. فاللباس القماش والثوب إذا نسج انتقل بنسجه من كونه ثوب إلى اسمه الجديد، قميص، سروال، عمامة، قلنسوة، برنس، قباء. وش القباء؟ الفروة، القباء الفروة التي أطرافها دقيقة، عباءة وهي الرداء والحلة، وهي يسمونها البشت والمشلح. فانتقل اسمه من هذا بما ينسج عليه ويصنع به. نعم. وفي لفظ له آخر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ما اتسع الثوب فتعاطف به على منكبيك ثم صلي، وإذا ضاق عن ذلك فشد به حقويك ثم صلي من غير رداء. هذه الرواية رواية الإمام أحمد مفسرة لما سبق، وهذا منهج لأهل العلم للمحققين، أنهم يريدون الروايات تفسر بعضها بعضا وتبين منها المراد. وبهذا الفعل فاق الإمام مسلم في صحيحه عمل البخاري في صحيحه. ولهذا كان المغاربة، يعني علماء المغرب والأندلس، يفضلون صحيح مسلم على صحيح البخاري لهذه الخاصية، يجمع الروايات في الباب الواحد فتفسر بعضها بعضا. ولهذا يقول الحافظ العراقي لما ذكر المفاضلة بين الصحيحين، قال: وفاق في حسن الصياغة مسلم، لأن البخاري رحمه الله يكرر ويقطع الحديث في أبواب، أما مسلم فيأتي بها في الباب الواحد، وهذا أنفع لطالب العلم، جمع الروايات في الباب الواحد لتفسر الروايات بعضها بعضا. كما في القرآن فاق تفسير ابن كثير غيره، لأنه يفسر القرآن بالقرآن، وهو صنيعة ابن جرير رحمه الله في جامع التأويل. فهذه الرواية عند الإمام أحمد فسرت الرواية المتفق عليها: إذا اتسع الثوب فلتعاطف به على منكبيك، يعني على أطرافك، أطراف أكتافك، ثم صلي. قال: وإذا ضاق عن ذلك فشد به حقويك. الحق هو الوسط، يعني اتزر به، فيكون المراد ستر العورة هو المقدم على غيره إذا لم يتيسر أن يستر جميع البدن. نعم، الوسط يا شيخ مثنى هنا، ها؟ مثنى الوسط. الوسط يطلق الحق على الطرفين، الحق الأيمن والأيسر، ولهذا قال على حقويك مثنى. نعم، صلى الله عليه. قال رحمه الله: باب من صلى في قميص غير، ولهذا قال في حديث العرق أن الشمس إذا دنت على رؤوس الخلائق قدر ميل أو ثلاثة أميال ساخ العرق في الأرض 70 ذراعا، ثم منهم من يبلغ العرق إلى كعبيه، ومنهم من يبلغ إلى ركبتيه، ومنهم من يبلغ إلى حقويه، يعني وسطه، الحق الأيمن والأيسر، ومنهم من يبلغ إلى ثدييه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما، صلى الله العفو والعافية. نعم. باب من صلى في قميص غير مزرر تبدو منه عورته في الركوع أو غيره. من صلى في قميص، الحين ما قال من صلى في ثوب، لأنه فصل هذا القميص، هل يقال فصل ولا نسج؟ هو منسوج، هو منسوج لما كان ثوبا، فصل الآن فصار قميصا، هو المسمى عندنا بالثوب غير مزرر. والمراد بالأزرة ما يستر العورة، ما عندهم سراويل كالزمان وفنايل، يا الله ثوب واحد. ولهذا في النفقات يجب على من ينفق عليه ثوبا في الصيف وفي الشتاء. طيب، إذا كان هذا القميص غير مزرر هل يصلي فيه؟ قالوا إذا بدت منه عورته لا يصلى فيه إلا بتكلف يويد، فإذا واق وشاف العورة هذا تكلف، مثل اللي يجي يرفع الثوب هذا تكلف، لكن إذا لم تنكشف بالطبيعة فيكون هذا القميص وهذا الثوب الصلاة فيه صحيحة. وفيه مسائل تتعلق باللباس أنبه عليها إن شاء الله في موضعها. نعم. عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إني أكون في الصيد فأصلي وليس علي إلا قميص واحد، قال: فزره وإن لم تجد إلا شوكة. رواه أحمد وأبو داود والنسائي. نعم، هذا حديث سلمة بن الأكوع. من أي القبائل سلمة بن الأكوع رضي الله عنه؟ أسلمي، من أسلم، وشيخهم بريدة بن حصيب الأسلمي رضي الله عنه، وعمه عامر بن الأكوع الذي اختلف مع اليهودي في خيبر في الضربات. يقول سلمة بن الأكوع كان يحب الصيد وهو سبوق رضي الله عنه، حتى قالوا يسبق الخيل من في عدوه، وهو الذي رد غطفان لما سلبت عير الصدقة في الغابة، غابة المدينة، يلحقهم ويرميهم، ويوم نفدت سهامه يلحقهم على رجليه ويحلتهم بالحصى والحجارة رضي الله عنه، حتى افتك منهم عير النبي عليه الصلاة والسلام. يقول رضي الله عنه: إني أكون في الصيد. الصيد من هوبه في البر، وأصلي وليس علي إلا قميص واحد، ليس عليه من الثياب شيء، لا سروال ولا فنيلة ولا عباء، إلا قميص واحد. فيسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن صلاته وحالته كذا. قال عليه الصلاة والسلام: فزره وإن لم تجد إلا شوكة، لأن أشجار الحجاز ذات شوك، إما سمر وإما سلم وإما سرح وإما طلاح. زر هذا الثوب، أي اجمعه، وإن لم تجد أن تزره إلا بشوكة. وش المراد من الزر هنا؟ ستر العورة حتى ما تنكشف، حتى ما تنكشف هذه العورة، خصوصا إذا ركع أو إذا رفع أو إذا سجد. وفي هذا استحباب اتخاذ الأزرار، لأن الثوب أو القميص إن لم يكن له أزرار مفتوح من الجيب، ربما مع المشي تنكشف العورة، لا سيما إذا طل عليه من هو أرفع منه وأعلى منه. ففيه استحباب اتخاذ الأزرار لما فيها من الستر، ستر العورة المغلظة وستر النحر والبطن والكتفين. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل حتى يحتزم، رواه أحمد وأبو داود. وهذه الرواية مفسرة لما قبلها، وشاهدها كما سبق في الصحيحين: إذا كان ثوبك ضيقا فاتزر به. في هذه الرواية في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل حتى يحتزم، في الرواية السابقة حتى يشد حقويه. الاحتزام هنا وشد الحقوين هو التأكد من ستر عورته. نعم. وعن عروة بن عبد الله عن معاوية بن قرة عن أبيه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في رهط من مزينة فبايعناه وإن قميصه لمطلق. وعن عروة بن عبد الله عن معاوية بن قرة عن أبيه رضي الله عنه قال. نعم، عن أبيه قرة المزني رضي الله عنه. نعم. قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في رهط من مزينة فبايعناه وإن قميصه لمطلق. قال: فبايعته فأدخلت يدي قميصه فمسست الخاتم. قال عروة: فما رأيت معاوية ولا أباه في شتاء ولا حر إلا مطلقي أزرارهما لا يزرران أبدا، رواه أحمد وأبو داود. وهذا محمول على أن القميص لم يكن وحده. نعم، هذا من رواية عروة بن عبد الله، وهو ابن نفيل النفيلي، وقد اختص بالرواية عن معاوية بن قرة المزني. وتكلم العلماء في روايته، فمنهم من أعلها وضعفها، ومنهم من حسنها لما جاء لها من الشواهد، وتكلم على هذه الرواية الشوكاني في نيل الأوطار. يقول عروة بن عبد الله عن معاوية بن قرة عن أبيه رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم في رهط من مزينة، القبيلة العربية القحطانية المشهورة، منهم معقل ابن يسار المزني. ومزينة في الأزمان المتأخرة قل عددها وضعفت، فدخلت في حلف حرب، مع أن حرب هذه القبيلة المشهورة لم يكن لها ذكر في عهد النبوة، وإنما هاجرت وقدمت من اليمن في القرن الثالث، فدخلت في حلف مزينة، حيث كانت مزينة أقوى منها وأكثر عددا. ثم انقلبت الآية، فدخل الحليف في حلف المتحالف. قال: وإن قميصه عليه الصلاة والسلام لمطلق، أي لم يزر، حتى إنه يظهر من عاتقه. فيقول قرة رضي الله عنه: فأدخلت يدي في قميصه حتى إني أمس بيضة اللي خاتم النبوة كالبيضة في ظهره عليه الصلاة والسلام. ثم قال عروة بن عبد الله بن نفيل النفيلي: فما رأيت معاوية ولا أباه في شتاء ولا حر إلا مطلقي أزرارهما لا يزرران أبدا. رواه أحمد وأبو داود. طيب، وش معنى ذلك؟ النبي عليه الصلاة والسلام يأمر سلمة ابن الأكوع أن يزر قميصه، ويأمر عليه الصلاة والسلام بشد الثوب على الحقوي والاتزار به. وهنا لم يأتزر، لبس هذا اللباس مرة ولم يأتزر عليه الصلاة والسلام. قالوا هذا محمول على أنه لبس سروالا تحت القميص سترت به عورته، لا أنه ليس عليه، ليس تحته شيء. هذا هو المتصور في شأنه عليه الصلاة والسلام، وهو أشد حياء ممن من العذراء في خدرها عليه الصلاة والسلام. طيب، هل يؤخذ منه أن التزرر غير مستحب؟ لا، لا يؤخذ منه ذلك، وهذا اجتهاد من معاوية بن قرة وأبيه رضي الله عنه، ويحمل أيضا على ما كان في أوقات الصيف. وأنتم حين تشوفون لواهيب الصيف، وحدود يتخفف من الملابس حتى يطرق جسمها الهواء، والمدينة أشد لأن حرها أعظم من حر غيرها. نجد ليلها ينسي نهارها، أما الحجاز وتهامه نهارها مثل ليلها في شدة الحر. فهذا يتصور على اختلاف الحال ولا على اضطراده. لا يؤخذ منه أن عدم الاستزرار هو الأفضل وهي السنة. وما كان من معاوية بن قرة وأبيه فهو من باب إيش؟ من باب الاجتهاد. لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم مرة على هذه الحال اضطرد فعلهم لها في صيف وفي شتاء. فشاهده أن من صلى في قميص غير مزرر تبدو منه عورته في الركوع والسجود، فإن الصلاة عندئذ غير صحيحة، صلاته إيش؟ غير صحيحة، لأنه لم يستر العورة. فإن كانت العورة إنما ترى بتكلف فيعتبر ساتر لها، يعتبر ساتر لها. والشيبان إلى عهد ما هو بعيد يصلون بثياب ما تحتها سراويل، ولا لا يا أخواني؟ صلاتهم صحيحة، صلاتهم في نفسها صحيحة، وإن كان أثناء الركوع أو أثناء السجود قد تنكشف بعض العورة غير مقصودة. ومنه لما أمر عليه الصلاة والسلام النساء اللاتي كنا يصلين معه في المسجد ألا يرفعن رؤوسهن من السجود حتى يرتفع الرجال، لأنه ما يعرفون السراويل، ما هنا إلا ثوب واحد. فالمقصود بذلك هو ستر العورة، والله أعلم. نعم. سؤال سم شيخ، قميص غير مزرر المقصود به ليس تحته الثوب، غير مزرر ما في أزارير، ما له علاقة بالإزار، لا لا، غير مزرر الأزارير أو الإزرار غير الاعتزار. نعم. نعم. أو في الحديث الأول فزره أجمع، أجمع أجمع حتى لو في شوكة، إذا أجمع حط الشوكة مثل اللي لتجمع الثوب، مثل المشبك، مثل الإزرار، حتى يجتمع ثوبه. أي نعم. والاحتزام يا شيخ؟ الاحتزام هو في حقوه. نعم. تأكيدا على ستر العورة. أي نعم. أحسن الله عليك. قال رحمه الله: باب استحباب الصلاة في ثوبين وجوازها في الثوب الواحد. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن سائلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في ثوب واحد فقال: أولي كلكم ثوبان؟ رواه الجماعة إلا الترمذي. زاد البخاري في رواية: ثم سأل رجل عمر رضي الله عنه فقال: إذا وسع الله فأوسعه. جمع رجل عليه ثيابه، صلى رجل في إزار ورداء، في إزار وقميص، في إزار وقباء، في سراويل ورداء، في سراويل وقميص، في سراويل وقباء، في تبان وقباء، في تبان وقميص. قال: وأحسبه قال في تبان ورداء. هذا من فقه المصنف المجد أبو البركات عبد السلام بن تيمية، ترجم بهذه الترجمة، قال: باب استحباب الصلاة في ثوبين وجوازها في الثوب الواحد. ما الثوبان؟ ما يستر العورة وما يكون فوقه، يعني مثل بثيابنا الآن يصلي بثوب وتحته سروال، هذا أتى بالاستحباب. طيب الفنيلة، الحمد لله إن لبسها فهذا يدخل في الاستحباب، وإن تركها خصوصا في الحر الأمر واسع، الأمر واسع. ولو ظهر من وراء الثوب لون جلده، لأنه صدق عليه أنه صلى وعلى عاتقه من ثوبه شيء، وهذا يدل على الفاقة التي كان فيها الصحابة، وأن من وجد ثوبين فهذا أدعى وأكمل في الستر، ومن لم يجد فيصلي في الثوب الواحد، لكن يزره إن كان واسعا أو يشده إن كان ضيقا. ثم أورد فيه الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن سائلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في ثوب واحد، قال: أول لكلكم ثوبان، من يحصل الثوبين؟ سأل عن ذلك تعجبا عليه الصلاة والسلام، أي ما أحد يجد الثوبين، وهذا يدل على ما كانوا فيه من الشدة والنقص والشظف، حتى أن الواحد ما عنده ثوب واحد، وهو استفهام على جهة الإنكار، قال: رواه الجماعة إلا من؟ إلا الترمذي. من هم الجماعة؟ محمد، أنت إسماعيل لمحمد، اللهم صلي وسلم على نبي الله إسماعيل وعليك وعلى جميع المسلمين. ها، منهم الستة؟ أي، والنسائي وابن ماجه، والسابع منه الإمام أحمد، هؤلاء الجماعة. زاد البخاري مفسرا لهذه الرواية قال: ثم سأل رجل عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: إذا وسع الله فأوسعوا، وسع الله عليكم في الرزق، فأوسعوا على أنفسكم، لا تقتروا، تظهر نعمة الله عليكم بلباس الثوبين. هم حنا أمتلك الدواليب من الثياب، بل الدواليب الصيف غير دواليب الشتاء، وابتدأ يا أخواني ثياب الشتاء ترفع بدواليب مستودعات ولا بشناط، ويحل محلها دواليب بالدواليب ثياب الصيف، ومن بعد حريمكم تزاحمكم بالدواليب. ها؟ سم؟ أنت أكثر ولا هي؟ هذا من النعم. وقول عمر: وإذا وسع الله عليكم فأوسعوا، لأن هذا من التحدث بنعم الله، بنعمة الله عليه ما لم يصل حد البطر والسرف، فإن السرف والبطر قدر زائد على التحدث بالنعمة. التحدث بالنعمة دائر بين الاستحباب وبين الإباحة، تحدث بها فعلا، وأما السرف والبطر والتبذير فهو دائر بين المعصية وبين الكبيرة. ثم قال مبينا معنى السعة: جمع رجل عليه ثيابه، ما عنده إلا ثوب واحد، صلى رجل في إزار ورداء، هذا له ثوبين، صلى في إزار وقميص، القميص الثوب ساتر يعني ضافي أو ناقص، صلى في إزار وقباء، القباء مثل الفروة لكن أطرافه من جهة اليدين ضيقة، ولهذا لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه قباء يا الله أنه أخرج ساعديه من ثوبه. صلى في سراويل ورداء، صلى في سراويل وقميص، في سراويل وقباء، في تبان وقباء. تبان كما فسرناه يشبه الهاف أو الكلسيون، يستر العورة المغلظة، وعليه القباء، عليه القباء، فهذا كالمن صلى في ثوبين. ثم قال وأحسبه في تبان وقميص، فقال وأحسبه في تبان ورداء. أما في تبان ورداء فيحمل على التبان لو كان واسعا يصل إلى الكعبين إلى الركبتين، فإن قصر عن الركبتين فلا تصح صلاته، لا تصح الصلاة لأنه لم يستر العورة المجمع على سترها. نعم. قال وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في ثوب واحد متوشحا به، متفق عليه. نعم، حديث جابر بن عبد الله، صلى النبي صلى الله عليه وسلم في ثوب واحد متوشحا به أي ملتحفا به، رادا أطرافه على منكبيه، ليس تحته شيء، لا سروال ولا رداء ولا إزار ولا تبان، ثوبا واحدا متوشحا به أي ملتحفا به. وهذه الصفة يظن معها ماذا؟ ستر العورة، يظن معها ستر العورة. نعم. وعن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد متوشحا به في بيت أم سلمة قد ألقى طرفيه على عاتقيه، رواه الجماعة. اللهم صل وسلم عليه. ما الفرق بين حديثي جابر وحديث عمر بن أبي سلمة؟ ها يا عبد المنعم، بينهم فرق؟ ها أي أي، حديث جابر ما هو في البيت، في المسجد، وحديث عمر ابن أبي سلمة في البيت لأنه ربيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي كان النبي يؤدبه في المأكل، يوم شاف إيد الطيش والصحفة قال يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، ربيب النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي صلى بثوب واحد في المسجد وصلى بثوب واحد في البيت. زادت رواية عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما أنه رد النبي صلى الله عليه وسلم طرفيه على عاتقيه، لكن هذه تفسر أنه متوشحا به يعني ملتحفا به، والالتحاف معناه أن يرد أطرافه على منكبه عليه الصلاة والسلام. ففيه جواز الصلاة بالثوب الواحد، والأفضل بالثوبين إن تيسر، فإن لم يتيسر بالثوب الواحد الذي تنستر معه عورته كما قال جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم، يقول عليه الصلاة والسلام وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، اللهم صل وسلم عليه. نعم. قال رحمه الله باب كراهية اشتمال الصماء. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحتبي الرجل في الثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء، وأن يشتمل الصماء بالثوب الواحد ليس على أحد شقيه منه يعني شيء، متفق عليه. نعم، حديث أبي هريرة هذا ترجم عليه بهذه الترجمة باب كراهية اشتمال الصماء، والكراهية محتملة للعلا عند العلماء كراهية التحريم الذي يأثم مخالفه، ويحتمل كراهية التنزيه الذي لا يأثم مخالفه وإنما يثاب تاركه. وحديث أبي هريرة اشتمل على جملتين، نهيه أن يحتبي في الثوب الواحد ليس تحته شيء، والثاني نهيه عن اشتمال الصماء. ما هي الصماء؟ المصمت والمصم هو الذي ليس له منفذ، ومعنى اشتمال الصماء يلتحف بثوب قماش ببطانية بملاءه بشرشف ويجعل أطرافها على يديه ليس تحته شيء. فهذا إذا صلى انكشفت عورته، فهذا الاشتمال المنهي عنه. فإن رد أطرافها عليه أو توشح بها التحف بها انسترت العورة. فإن كان عنده ثوب ثاني فتكون الكراهة هنا كراهة إيش؟ تنزيه. لكن عنده ثوب ثاني أو لابس تحتها ثوب قميص سروال إزار فلا يكون النهي ها هنا على بابه، لأنه قد انسترت عورته. طيب يحتبي في الثوب الواحد. الاحتباء وشي؟ نوع من أنواع الجلسات يرفع فيها ساقيه وربما ربطهما وربما لم يربطهما، مثل لباس أخوان الحضارة الحين واللي في الجنوب في جنوب الربع الخالي، يجلس رافعا ساقيه رابطا لهما إما بعمامته وإلا برباط ينسجونه لهذا. هذا لا يجوز أن يحتبي بهذا الثوب الواحد ليس تحته شيء، لأن تنكشف إيش عورته، يظهر القش الله يسترنا. والقش مأمورين إحنا بستره. هذا معنى الاحتباء، والاحتباء نوع من لباس العرب ومن هيئاتهم في الجلوس. حتى ذكروا عن سيد الوبر، من هو سيد الوبر ومن سماه لقبه بهذا اللقب؟ ها يا بن شلاش؟ لا، ها عم الأحنف. من عمه؟ قيس بن عاصم المنقري من بني سعد، من أحد قبائل تيم الأربعة. فإن بني سعد لما وفدوا على النبي عليه الصلاة والسلام رحب بهم وهلأ، قال أفيكم قيس بن عاصم؟ قالوا هذا الشيخ يا رسول الله، كان رجال فوق 80. فقال هذا سيد الوبر، لأن الناس كانوا بدو أهل إبل. بماذا نال قيس بن عاصم من هذه السيادة؟ أقرأ تاريخ العرب يسليكم الله به، يسليكم الله به، لا تعجل بعلمكم، لا بالحلم ولا بالحلب. تاريخ العرب مفيد، تعرفون نعمة الله عليكم بهذا الدين، كيف أن الله رفعنا من وضيعة ودركات الوثنية. ومن فوائده تعرفون شيم العرب، العرب أهل شيم تميزوا بها عن سائر الأمم. وتعرفون أيضا بها أيضا حال الناس. ورابعا تتسلون بها، زمانكم زمان مغاث وملاهد يا أخواني. فيقرأ في هذه القصص وأحوال العرب يتسلى بها، لأن الله جعل في القصص مسلات كما سلى بها نبيه عليه الصلاة والسلام. الأحنف بن قيس، قيس بن عاصم نال سيادة الوبر لأنه ودى من ماله، من حر ماله 10,000 بعير لقتلى عبس وذبيان ليصلح بين هذين الحيين من أحياء العرب. ساقها من أين؟ من ماله، من مراحة، 10,000 بعير للإصلاح. والإصلاح بين الناس مقصد عظيم من مقاصد الشرع، فلهذا وصفه النبي بهذا الوصف أنه سيد العرب. وعرف أيضا رضي الله عنه بالحلم، فإن معاوية بن أبي سفيان وفد عليه الأحنف بن قيس وهو من بني سعد، منقري من بني سعد، فأدناه معاوية، وكان الأحنف مع علي في قتاله لأهل الشام، وكان من قوم الأحنف 100,000 فارس، ما يسألون لماذا غضب ولماذا رضي. فلما وفد الأحنف على معاوية أكرمه معاوية مع أنه بالأمس عدو له، فقربه وأدناه، والأحنف أغلظ على معاوية الحديث، حتى إنه لما خرج الأحنف عتب يزيد من أبيه: كيف يرد عليك هذا الرد وتقربه وتدنيه؟ قال: مه يا صبي، إن مع هذا 100,000 يغضبون لغضبه لا يدرون لما غضب، ويرضون لرضاه لا يدرون لما رضي. سأل معاوية الأحنف: ممن تعلمت الحلم؟ والأحنف بن قيس، والأحنف لقبه لحنف ودقة في ساقيه، قال: تعلمت الحلم من عمي قيس بن عاصم. كل هذا جبناه عشان الاحتباء، ترى هالروح هذه والجي عشان الاحتباء، لأنكم تحبون السواليف، أما العلم تايد عليكم. يقول: كان الأحنف جالسا في وسط قومه محتبيا، يعني رافعا ساقيه رابطا لهما مع جذعه، فجاءوا بابن أخيه مربوطا، وجاءوا بابنه مقتولا، قالوا: إن هذا قتل ابنك، إن ابن أخيك قتل ابنك وهو على حبوته. قال: أطلقوا ابن عمكم واذهبوا فواروا أخاكم، واذهبوا إلى المراح، مراح البل، وخذوا 100 من الإبل فأعطوها أمه فإنها أجنبية عنكم. قالوا: فوالله ما حل حبوته، ما غير من جلسته ولا حل حبوته. حلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس: إن فيك لخلقين يحبهما الله. قال: يا رسول الله، أخلقين تخلقت بهما أم جبلت عليهما؟ قال: بل جبلت عليهما، الحلم والأنات. وإنما العلم بالتعلم، والطبع بإيش؟ بالتطبع. فالله يحب الحلم، يحب الأنات، ما يحب الطفاقة والعجلة، الأنات والسعة، لأنه في الأنات تستبصر في أمرك، تنظر للعواقب ولا تستعجل. فهذا في جلسة الحباء، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يحتبي الرجل في الثوب الواحد ليس تحته شيء لئلا تنكشف عورته، ونهى عن اشتمال الصمة، وهو أن يصلي في ثوب واحد ملتحفا به، قماش، بطانية، شرشف، ملاءة، إلا إذا ضم بعضها على بعض، إما بأن شدها على وسطه أو جعل أطرافها على كتفيه ليتأكد من ألا تنكشف عورته وهو يصلي. نعم. وفي لفظ لأحمد: نهى عن لبستين، أن يحتبي أحدكم في الثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء، وأن يشتمل في إزاره إذا ما صلى إلا أن يخالف بطرفيه على عاتقيه. إذا اشتمل بالإزار ولم يخالف طرفيه على عاتقيه، هذا اشتمل الصمة، ما ظنت انكشاف العورة، ليس تأكدا وتحققا منها، لكن ما ظنت من ذلك، فنهت الشريعة عن الشيء إذا كان مظنته توصل إلى هذا المعنى الذي أمر الشارع بضده، وهو ستر العورة. فهاتان اللبستان أي أنهما هيئتان في هيئة اللباس، مدارهما على ماذا؟ على النهي عن انكشاف العورة، وهذا أصح ما يقال في اشتمال الصماء، يلتحف بلحاف بثوب لا يرد أطرافه على عاتقيه، فهو مظنة انكشاف العورة، وهذا هو النهي عنه، وهو الصحيح في كلام أهل العلم، لأن العلماء رحمهم الله الشراح مختلفون في معنى اشتمال الصمة، ومنهم الشارح سيذكر صفة، الراجح هو غيرها مما ذكرناه. نعم. اشتمال الصماء يا شيخ يلفه يعني على نعم اشتمال الصماء ثوب غير مفصل إزار من إزارة الكبيرة يحطها على عاتقيه جامعها إذا ركع أو قام انفلتت وظهرت عورته أما إذا ردها على عاتقيه لا وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اشتمال الصماء والاحتباء في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء رواه الجماعة إلا الترمذي فإنه رواه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه دل على أن المقصود هو عدم انكشاف عورته المغلظة والفرج هنا يراد به أيضا حتى الدبر فهذا منفذ وهذا منفذ نعم ما هو من تحت من أطرافه أي لا من تحت لا لا رفع من تحت ظهر القش أي نعم أي لا إذا كان تحته سروال ولا تحته ميسر العورة ما هو مكروه من هيئات العرب وكان الصحابة يحتبون وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم احتبى أي يوم الجمعة ما في بأس الاحتباء إلا إذا جاء وقت الصلاة فالاحتفاء وقت الخطبة مكروه ليه لأن مظنة خروج الريح حيث يكون المنفذ غير مقيد العين كائسة نعم أي التوشح أن يرد أطرافه عليه يعني ملتحف به نعم يلف عليه نعم وللبخاري نهى عن لبستين واللبستان اشتمال الصماء والصماء أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه فيبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب شو تفسير المجد للاشتمال الصماء نعم واللبسة الأخرى احتباؤه بثوبه وهو جالس ليس على فرجه منه شيء فسر المصنف رحمه الله الصماء بأن يستر أحد العاتقين يخلي الثاني ظاهر هذا أحد التفاسير وأحد الشروحات لمعنى استمال الصمة لكن الصحيح هو ما ذكرناه لكم وهو ما رجحه المحققون من العلماء أن استمال الصمة يصلي في ثوب واحد في قماش واحد في عباءة في بطانية في شرشة في ملاءة لا يرد أطرافها عليه أو لا يلتحف بها فهذا منهي عنه لأنه مظنة انكشاف العورة نعم قال رحمه الله ولهذا كان شيخ رحمه الله يقول واشتمال الصم هو أن يلتف بالثوب الواحد فإن التف به فاشتماله ليس منهيا عنه وإذا لم يلتف به فاشتماله منهي عنه نعم إذا ظهر شيء من العورة وهو لا يشعر به ولا يدري عنه فلا يؤاخذ ولهذا الصحابة رضي الله عنهم اللي ما معهم إلا لباس واحد مظنة انكشاف العورة في سجودهم ولهذا أمر عليه الصلاة والسلام النساء لا يستعجلن برفع رؤوسهن فهو ما قصد كشفها هو قصد في أول الصلاة قبل أن يصلي وفي أثنائه سترها فإن ظهر شيء وهو لا يدري عنه لا يؤاخذ به نعم قال رحمه الله باب النهي عن السدل والتلثم في الصلاة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن السدل وعن التلثم في الصلاة نعم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه رواه أبو داود ولأحمد والترمذي منه النهي عن السدل ولابن ماجه منه النهي عن تغطية الفم نعم باب النهي عن السدل ما السدل هناك سدل في اللباس وهناك سدل في الفعل أما السدل في الفعل هو إرخاء اليدين فلا يقبض اليمنى على اليسرى وهذا منهي عنه للأمر بقبض اليمنى على اليسرى وما جاء عن الإمام مالك أنه سدل يديه لأنه رحمه الله ضرب من والي المدينة لما أشيع عنه شائعة كاذبة ودعاية فاسدة أنه يرى الخروج على السلطان والبيعة لذي النفس الزكية، وهو بريء من ذلك، فإن والي المدينة ضربه وجلده حتى ما استطاع أن يرفع يده، ومقلدوه ظنوا أن هذا هو الفعل هو الصحيح، وقد أرضاه الخليفة واسترضاه الوالي فلم يرضى عن الوالي. الله المستعان. هذا السدل في إرخاء اليدين. أما السدل في الثوب، أن يصلي في ثوب في قماش لا يرد طرفيه على عاتقه، فإنه مظنة أثناء الركوع والسجود والقيام والرافع أن ينكشف من عورته ما ينكشف، فلهذا نهي عن هذا السدل في الثوب. أما لو صلى في قميص ما تحته شيء لا يضره سدله، لأنه على عاتقيه. وتغطية الفم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أن يغطي الرجل فاه، أي في الصلاة، ما يسمى بإيش؟ باللثام، إلا لحاجة. مثل إيش الحاجة؟ كورونا، الله يبعد عنه عنكم البلاء، ها؟ هذا من الحاجة. أو هناك رائحة كريهة، أو يخشى منه أو عليه المرض، فما كان لحاجة، أو شدة حر يصلي في القوايل فيغطي فاه من شدة الحر، يغطي وجهه من شدة الحر، فإذا كان هناك حاجة فالحمد لله، الحاجة مرخصة لهذا النهي. وحديث أبي الدرداء رضي الله عنه، أبي هريرة رضي الله عنه، رواه أبو داود ورواه الحاكم وصححه وله شواهد، قال ولأحمد والترمذي منه النهي عن السدل، رووا النهي عن السدل دون تغطية الفاه. والحديث هذا سئل عنه الإمام أحمد فقال إن إسناده غير صحيح، ولهذا ضعف الجمهور هذا الحديث. قال ولابن ماجه منه النهي عن تغطية الفم. أما رواية أبي داود ثبتت، ورواية الحاكم نهي عن السدل ونهي عن إيش؟ عن تغطية الفم أثناء الصلاة إلا لحاجة. نعم. سم السدل يا شيخ هو نفسه اشتمال الصماء؟ لا، اشتمال الصماء في الثوب، السدل قد يكون على عاتقيه، يلبس ثوب واسع على عاتقيه فيرده على أطراف ولا يشده لئلا تنكشف العورة عند تغير الهيئة، فهو يجتمع مع اشتمال الصماء في كشف العورة ويختلفان في الهيئة. نعم. حضر الأذان. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حيا للفلاح. في المقام محمود الذي نعم نفتح المجال. أحد عنده شيء قبل أن نبدأ؟ سم أقول سابقا يا شيخنا قراءة كتب التاريخ العربي. أي هل في كتاب معين توصيه؟ البداية والنهاية يعني من أحسن ما يطالع فيه لمعرفة قصص العرب وتاريخهم البداية والنهاية الحافظ بن كثير وتاريخ الأمم والملوك لابن جرير وجمع عبد السلام هارون كتابا في 4 مجلدات سماه قصص العرب أيضا هذا مفيد والكامل لابن المبرد كذلك أي نعم سم أي السدل السدل أن تلبس ثوبا واسعا واسع مثاله من لباس إخواننا الموريتانيين الثوب الواسع لا تجمعه على نفسك فمظنة الركوع والسجود تنكشف من معه عورتك اشتمال الصماء شرشف تسمونها ملاية ها؟ اي نعم تحطه على اكتوفك ما تحته شيء ما تحتك من لباسك شيء فهذا مظنة انكشاف العورة الا ان جمعته على جمعته في وسطك او رددت اطرافه على كتفيك وضحت اي نعم سم اي القماش قبل ان يفصل اذا فصل صار مثل ثوبك هذا لو تحته ما في شيء صحة الصلاة لأنك سترت العورة أي نعم سم ها أي ما يخالف هذه ما فيها بس أي نعم وفوقها الثوب ثوب تصلي تحت يعني فلنعلق سروال تصح الصلاة لأنك سترت العورة لكن يكره لك أن تصلي مع المسلمين بهذا اللبس لأنك لم تتم التزين بصلاتك وقول الله جل وعلا يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد يعني عند كل صلاة فالأمر فيها هو لستر العورة هو لستر العورة نعم ها يسربل يسدل يديه يعني السدل دائما هذا خلاف السنة نعم ونهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام كما عند الزيود والإمامية وبعض الشوافع وبعض المالكية هذا خلاف المشروع وما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة من وضع اليمنى على اليسرى نعم سم ما لا يصف ولا يشف خاص للنساء ها ما لا يصف ولا يشف لا ما هو خاص في النساء حتى الرجال فإن لبس الرجل ثوبا يشف عن عورته أو عن لون جلده الذي تحته ما صح ما ستر العورة التي أمر بسترها و في النساء الثوب الذي يشف أو يصف هو الثوب إيش الذي اللباس الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام صنفان من أهل النار لم أرهما رجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون الناس يعني من عجبهم وكبرهم وتيهم. ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة. فيلبسن اللباس كاسي لكنه لم يكسها، كاسي عاري، إما لأنه خفيف يصف أو يشف، أو لأنه ضيق يصف، أو مقطع كما بليت به للأسف كثير من النساء في هذه الأيام. هذا يقول: ما حكم الصلاة على الجنائز قبل صلاة الإمام عليها كالذي تكون في غرف السلام، يأتي المبكر ويصلي عليه؟ هذا السؤال تكرر وكثر فيه الإيراد، ولا أدري وش سبب ذلك. هل في تشويش في هالمسألة؟ يجوز أن يصلي على الجنائز قبل أن يصلى عليها في المسجد، ومن صلى عليها ثم انصرف رجي له أنه نال أجر الصلاة على الجنائز حتى لو تتبعها في أماكنها. وهذا تدل عليه الأدلة، فمنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات لم يصلوا عليه صلاة جامعة، وإنما كان الصحابة يدخلون عليه أرسالا ويخرجون، يدخلون من باب يخرجون من باب ثاني، يصلون عليه فرادى، أخذوا على هذا يوما وليلة. أحد يقول أن الصحابة ما أدركوا الفضيلة؟ ثم أيضا ما جاء في صحيح مسلم في المرأة السوداء التي ماتت وكانت تقوم المسجد، قيل إن اسمها أم محجن، سأل عنها النبي عليه الصلاة والسلام لما افتقدها، قالوا إنها ماتت بليل فصلينا عليها ودفيناها، قال: هل آذنتموني أعلمتموني؟ ثم قال: دلوني على قبرها، فذهب وصلى عليها عليه الصلاة والسلام بعدما دفنت. المقصود أنه صلى عليها، ولا يقال أنه فاته أجر الصلاة عليها لأنه صلى عليها الإمام قبله. ثم أيضا ثالثا ما جاء من عمومات الفضل: من صلى على جنازة فله قيراط، ومن تبعها حتى تدفن أو توضع فله قيراطة. هذه الحديث في عمومها ما فصلت بين الجماعة الأولى والثانية أو صلى عليهما أو ما صلى عليها، إنما الذي نص عليه العلماء الجماعة الأولى في الفريضة أنها أفضل من الجماعة الثانية التي تصلي صلاة مقضية. أما صلاة الجنازة فهي تخالف الصلاة المفروضة من حيث أنها شفاعة من هؤلاء المصلين لهذا الميت. فلو تقدمت وصليت على الجنازة ومشيت ما فوتت الأجر على من بعدك، وأدركت بإذن الله هذا الفضل، والله أعلم. لو صلوها فرادى ما في بأس، ولو صلوها جماعة ما في بأس، الأمر واسع، الأمر واسع في الصلاة على الجنائز. وهم يقولون يا شيخ إذا صلى عليها قبل الجماعة خرجت من كونها فرض كفاية، ولو في حق، ولو حتى لو خرجت من كونها فرض كفاية، الحمد لله فرض الكفاية يقوم يكفي به واحد، الأمر واسع الحمد لله، الشأن في هذا واسع. نعم، يسأل أخوكم عن تكرار الصلاة على الجنازة. أما التكرار له حالتان: هو نفسه يعيد الصلاة مرة وثنتين وثلاث في نفس الجنازة، فهذا الفعل غير مشروع ومحدث. أما إذا كرر الصلاة عليها مع المسلمين، أقيمت صلاة الجنازة وقد صلى عليها فصلى عليها مع المسلمين، فهذا لا بأس به. أنت فهمت التفصيل؟ لا تعجل، ترى العجلة هي اللي توهقنا وتوهك. فهمت تفصيلي؟ ما فهمت؟ أجل شلون يستشهدون وأنت ما فهمت؟ لا ما عيد، المقام مقام تعليم وتربية. والعجلة تخلي الواحد يلف بالعاير ويدفن ويرضخ بالجدار، الواحد يتأنى ويفهم الكلام على أصوله حتى. أما إذا كان في نفس الشيء هذا مقام ثاني. نعم نعم شيخ، اللي يلبس العلاقي هل يعتبر أنه وضع على عاتقه شيء؟ نعم يخرج من النهاية. هذا نوع من أنواع اللباس الفني العلاقية، هذا أطرافها وإن سخفت هي على العاتقين. نعم. تغطية الفم أثناء التفاؤل في الصلاة، أي في يغطي بيده، وإن غطى بطرف ثوبه لا إشكال، كما أنه إذا أراد أن يعطس فيغطي بطرف ثوبه هذا لحاجة، لا يدخل في عموم النهي الذي مر علينا. أي أي يسأل أخونا عن الصلاة على الميت الغائب، هذه العلماء فيها خمسة أقوال، أصح الأقوال فيها أنه لا يصلى صلاة الغائب إلا من أمر الإمام بالصلاة عليه صلاة الغائب، إذا أمر بذلك الإمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي نعى للمسلمين وللصحابة النجاشي، وهو الذي صلى عليه كبر عليه أربعا صلاة الغائب. مات من هو مثل النجاشي وأمثل منه ولم يصلي عليه الغائب، ولم يشرع ذلك للمؤمنين، حتى إن الصحابة مات أبو بكر وعمر وعثمان وعلي لم يصلي عليهم صلاة الغائب، دل على أن الأمر مناط بولي الأمر، فإن رأى الصلاة على أحد ممن له شأن في الإسلام أو شأن في إكرام الناس أن يصلى عليه فهو أمر سلطاني، وهذا الذي كان يرجحه شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله. طيب، مات لك قريب أو إنسان ترى أن له فضل، باب الدعاء واسع ما تمنع منه، لكن الصلاة عليه غائبا لا. نعم، لو جئت إلى شهر تصلي على عليه على قدره، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على المرأة السوداء بعدما دفنت بليلة عليه الصلاة والسلام، بعدما دفنت. أي نعم. سم أي نعم، هذا مكروه أن يكف ثوبه لأجل الصلاة، فإن كف ثوبه لغير الصلاة عرق ولا حر ولا في حكة فما كفها لأجل الصلاة، كف الثوب أما من الأكمام أو يرفع الثوب يربط على وسطه كما إذا أراد أن يعمل ولا يركض، فإذا فعل ذلك لأجل الصلاة هذا منهي عنه، نهى عن كف الثوب، والنهي فيه للكراهة في أظهر أقوال العلماء. أنتم ما تبون نقرأ الحديثين ثلاثة أو نخليها أسئلة؟ نعم. النبي صلى الله عليه وسلم صلى على المرأة السوداء بعدما دفنت صلى على قبرها، ويجوز أن تصلي على القبر صلاة لا ركوع فيها ولا سجود، أما صلاة ركعتين لا. كيف يستدل بهذا والرسول يلعن من اتخذ القبور مساجد؟ هذا صاحب هوى أو ناقص في فهمه وفقهه. إنما أبيح لنا في المقابر صلاة لا ركوع فيها ولا سجود، هذه تجوز في المقابر، أما الصلاة التي فيها الركوع والسجود فقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم من فعلها عند القبور، سواء عند القبر أو على القبر أو صلى إلى القبر. أي نعم. سم ها سروال الفنيلة يجوز أن يصلي في بيته سروال الفنيلة؟ نعم يجوز ذلك، ساتر عورته. ها إذا كان يرى من السروال بياض لون الجلد فهذا لم يستر عورته، سواء صلى بثوب أو صلى بسروال يرى منه من رقته لون الجلد، هذا لم يستر العورة فصلاته غير صحيحة. ولهذا أفتى شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله في من يصلون بثياب الرقاق تحتها سراويل قصيرة أن صلاتهم غير صحيحة، لأنه يتبين لون إيش؟ الفخذ، فهذا ما ستر العورة لرقة هذا الثوب. نعم، اتخذ القبر له سترة. أي نعم، إذا كان القبلة بينه وبين القبر مسافة، ولا بينه وبين القبر شارع ولا رصيف ولا جدار، ما يضره. أما القبر قدامه قرب أو بعد صلى إليه فلا تصح صلاته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة إلى القبور، ونهى عن الصلاة عند القبور، ونهى عن الصلاة على القبور صلى الله عليه وسلم. نعم. ها؟ أي يستحب تغطية الرأس في الصلاة إلا في حال الإحرام، فإنه في حال الإحرام يصلي حاسرا رأسه، وفي غيرها يستحب استحبابا لا وجوبا خلافا للحنفية رحمهم الله، فإنه عليه الصلاة والسلام لم يصلي حاسرا رأسه إلا في إحرام نسكه صلى الله عليه وسلم. نعم.